بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من النظر في تقسيم الحديث عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وبينا أن العلماء ينقسمون في تقسيم الحديث إلى فريقين، فمنهم من يرى أن الحديث ينقسم إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، وأن الحسن ما هو إلا صورة أو مرتبة ودرجة من درجات الحديث الصحيح، ومنهم من يذهب إلى القسمة الثلاثية فيقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وضعيف وحسن، فيجعل الحسن قسما على حدة. وذكرنا أن هذه القسمة أو تلك الخلاف فيها بين أهل العلم ليس من الاختلاف الضار، وإنما هو من الاختلاف اللفظي الذي يرجع إلى جانب اصطلاحي بحت ولا يمس الحكم. فالعلماء جميعا سواء منهم من ذهب إلى القسمة الثنائية أو الثلاثية يعترفون بأن هناك نوع اسمه الحديث الحسن، فمن قال بالقسمة الثنائية صحيح وضعيف هو يقر بأن هناك نوع اسمه الحديث الحسن، وهو نوع من أنواع الحديث ومرتبة من مراتب الأحاديث، ويطلق هذا المصطلح على طائفة كثيرة من الأحاديث. غاية ما هنالك أنه يرى أن هذا القسم ليس يعد قسما مستقلا قسما على حدة، وإنما هو يندرج تحت مراتب الحديث الصحيح، فالصحيح درجات، منه ما يكون في أعلى درجات القبول، ومنه ما يكون في أدنى درجات القبول، وما الحسن إلا تلك المرتبة التي تكون في أدنى مراتب المقبول. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس أحيانا حينما يقرأ الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أو غيرها من المسائل يتصور أن هذا الخلاف يترتب عليه نفيا لبعض صور أو أنواع الحديث، فيقول إن هناك من ذهب إلى وجود الحديث الحسن وهناك من ذهب إلى عدم وجود الحديث الحسن، وليس الأمر كذلك، بل الكل مقر بأن الحديث الحسن موجود وأن له وجود عند العلماء في كلامهم واصطلاحهم، وأنه نوع من أنواع الحديث نوع من أنواع الأحاديث. لكن الاختلاف ليس في هذا، إنما الخلاف فيه هل هو يعد نوعا على حدة مستقلا بذاته أم هو يندرج تحت نوع من الأنواع. واضح هذا الكلام؟ اليوم سنتناول تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بعد أن عرفنا أقسام الحديث، منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو حسن، فما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو الحسن؟ فنجد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يذكرون تعريف أو حد كل نوع من تلك الأنواع وغيرها من أنواع الحديث، كما ذكرنا في أول لقاء بأن العلماء الذين اشتغلوا بتنويع الأحاديث تمتاز طريقتهم ببيان الفوارق الدقيقة بين كل نوع وآخر من الأنواع التي تندرج تحت جنس واحد. فمثلا كما قلنا الصحيح والحسن يندرجان تحت قسم واحد أو جنس واحد، لكن هناك حد يفرق بين الصحيح والحسن. الضعيف والموضوع والمعضل والمرسل والمنقطع والمقلوب والمدرج إلى غير ذلك من أنواع الخبر المردود، كلها تندرج تحت جنس واحد وهو كونها من قسم المردود، لكن تمتاز طريقة التنويع ببيان الفوارق الدقيقة التي يتميز بها كل نوع عن الآخر من بني جنسه. حينما نتناول تعريف الحديث الصحيح أو تعريف الحديث الحسن أو تعريف الحديث الضعيف، إنما نتناوله في قسم من أقسام الحديث وليس في كل الأحاديث، سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى عندما نتكلم عن الحديث المشهور والحديث الغريب والحديث العزيز، سيتكلم المؤلف في غضون ذلك عن الحديث المتواتر، فيبين أن الحديث إما آحاد وإما متواتر، وأن المتواتر من الأحاديث هو الذي رواه عدد كثير، الذي رواه عدد كثير من الرواة يستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب، وأنه يفيد العلم أي اليقيني المجزوم به المقطوع به العلم القطعي الذي لا يرتاب صاحبه شك، وإنما كما نقول نحن العلم البدهي الذي لا يحتاج إلى مقدمات لإثباته. فكل حديث تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يفيد العلم اليقيني العلم القطعي أو العلم البدهي، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أعلى مراتب الصحيح. هذا النوع من الحديث ليس هو الذي نتناوله اليوم بتعريفه، فحينما نقول تعريف الحديث الصحيح لا ندخل في ذلك المتواتر، فالمتواتر صحيح بغير اعتبار هذه الشرائط ولا النظر والبحث فيها، فهو صحيح لتحقق كونه متواترا، فالتواتر أعلى من الصحيح، بل إن صح التعبير أن نقول هو من أعلى مراتب الصحيح، من أعلى مراتب الصحيح. فهذا المتواتر لا يخضع لتلك الشرائط التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح، إنما هذه الشرائط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صحة الحديث إنما يخضع لها الحديث الذي لم يتواتر وهو ما يسمى بخبر الآحاد. ما هو خبر الآحاد؟ كل ما لم يتواتر من الروايات، كل خبر لم يتحقق فيه شرط أو أكثر من شروط التواتر فهو خبر آحاد. فلكي يكون صحيحا مقبولا محتجا به لابد أن يتحقق فيه تلك الشرائط المذكورة ها هنا. فإذا تلك الشرائط إنما تخضع لماذا؟ للحديث الذي لم يتواتر وهو خبر الآحاد. ومن هنا ندرك أن تعريف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لأنواع الأحاديث ليست دائما تسير على طريقة المناطق. علماء المنطق يقولون التعريف أو الحد، الحد والتعريف بمعنى واحد، التعريف أو الحد لابد أن يتصف بكونه جامعا مانعا. يعني إيه جامع مانع؟ جامع أي جامع لكل صور المعرف، كل السور التي تدخل في الصحيح لابد أن يكون تعريف الصحيح شاملا لها. مانع أي مانع من دخول كل سورة لا تدخل في المعرف، فيمنع من دخول الحسن ويمنع من دخول الضعيف ويمنع من دخول الموضوع وكل ما لا يكون صحيح. هذه طريقة المناطق. لكن العلماء القدامى من أسلافنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يتقيدون بهذا، فتجدهم حينما يعرفون نوعا من أنواع الحديث أو بابا من أبواب العلم عموما لا يشترطون هذا التقييد الجاف في أن يكون التعريف جامعا مانعا، بل نجد في تعريفاتهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ما يغلب عليه مراعاة السورة الغالبة، مراعاة السورة الغالبة التي يندرج تحتها أكثر سور المعرف. فحينما يذكر العلماء تعريف الحديث الصحيح ويذكرون شرائطه يقصدون ماذا؟ يقصدون في الأعم الأغلب، لا يقصدون كل صوره بحيث لا ينفك عنه صورة من الصور. وإلا كما سننظر في التعريف سيتبين لنا أن المتواتر لا يدخل في الصحيح، مع أن المتواتر بطبيعة الحال صحيح، بل هو أصح الصحيح. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح يذكر أنه ليس هناك خبر متواتر إلا وله أصل في البخاري ومسلم في الصحيحين. معنى ذلك أنه لا يكون متواترا إلا إذا كان صحيح، وزاد على كونه صحيحا بأن صار في أعلى مراتب الصحة، فلابد أصلا أن يكون إيه؟ صحيحا، ثم يزيد على الصحيح بأن يكون متواترا. فلا متواتر إلا إذا كان صحيح. قد يكون الحديث صحيحا ليس متواترا، لكن إذا كان متواترا فهو بالضرورة إيه؟ صحيح. ومع ذلك حينما ننظر في تعريف الحديث الصحيح الآتي الآن يتبين لنا من خلال تأمله وتدبر شرائطه أنه لا يدخل فيه المتواتر، لأن العلماء كما أقول حينما ذكروا التعريف الصحيح لم يراعوا المتواتر، لأن هذا مفروغ منه مسلم به، فلم يشغلوا أنفسهم بأن يذكروا في التعريف ما يشمله. كذلك أيضا سيتبين لنا من خلال مباحث الحديث الصحيح أن الصحيح نوعان، أن الصحيح نوعان، نوع يسمى بالصحيح لذاته، ونوع يسمى بالصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي صحته نشأت من ذات الرواية من غير انضمام غيرها إليها، يعني إذا نظرنا في إسناد الرواية ومتنها نجد أن شرائط الصحيح قد تحققت فيها، تلك الشرائط المذكورة في الآن والتي سنتناولها بالشرح إن شاء الله. فإذا تحقق في الحديث كونه متصل الإسناد كما سيأتي، راويه عدل أو رواته عدول ضابطون، وهو سالم من الشذوذ سالم من العلة، يكون حديثا صحيحا لذاته أم لغيره؟ لذاته. بينما الحديث الصحيح لغيره كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه ليس كذلك، فهو لم يتحقق فيه الشرائط التي ذكرها العلماء للحديث الصحيح، بل اختل فيه شرط من شرائط الصحيح وهو كمال الضبط، كمال ضبط الراوي. نحن قلنا أن يكون الراوي إيه؟ عدلا ضابطا، فإن تحقق فيه كمال الضبط كان صحيحا لذاته. لكن قد يختل هذا الكمال، قد يختل هذا الكمال فيصير الراوي فيه نوع ضعف من حيث الضبط، لا أقول هو ضعيف، وإنما فيه نوع ضعف، شيء من الضعف خفيف الضبط وليس كامل الضبط. فهذا كما سيأتي في نوع الحسن نسمي حديثه بالحسن لذاته، نسمي حديثه بالحسن لذاته، ونقول هذا الذي نسمي حديثه بالحسن لذاته إذا انضمت إليه روايات أخرى موافقة له تقويه وتأخذ بيده وترقيه ثانية إلى الصحيح، ترجعه إلى مرتبة الأم وهي مرتبة الحديث الإيه؟ الصحيح. لكن هل يكون صحيحا لذاته أم صحيحا لغيره؟ يكون صحيحا لغيره. لماذا سميناه صحيحا لغيره؟ لأن صحته لم تنشأ من ذات الرواية، إنما نشأت من انضمام غيرها إليها. طيب حينما نتأمل تعريف الحديث الصحيح لا نجده يشمل تلك الصورة، لا نجده يشمل صورة الصحيح لغيره، إنما يشمل فقط صورة الصحيح إيه؟ لذاته. والأمر كما قلنا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما يضعون التعاريف لا يتقيدون بأن يكون التعريف شاملا لكل مفردات المعرف، وإنما يضعون التعريف باعتبار ماذا؟ الأغلب، يضعون التعريف باعتبار الصورة الغالبة التي يندرج تحتها أكثر أنواع صور هذا النوع، وإلا فهناك نوع يسمى صحيحا ومع ذلك لا يتحقق فيه الشرط المذكور، لا يتحقق فيه الشرط الايه المذكور ها هنا. فهل معنى ذلك ان التعريف غير صحيح؟ لا، انما يكون غير صحيح او غير جامع مانع على طريقة المناطق التي الذين التزموا ما التزموه من هذه الشرائط في وضع الحدود والتعاريف. اما علماء السلف ومنهم علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فأغلب تعريفاتهم تكون من هذا الباب، ولا يتقيدون بأن يكون التعريف جامعا لكل صور المعرف. بل أحيانا العلماء حينما يتعرضون لتعريف نوع من الأنواع إنما يعرفون بالمثال، وهذه طريقة من طرق التعريف عند علماء الحديث، يقول مثلا الحديث الفلاني مثاله كذا، ولا يذكر تعريفا، لا يذكر صيغة تتضمن تعريفا جامعا مانعا للصور التي تندرج تحت هذا النوع. كما في الحديث المقلوب نجد علماء الحديث حينما ذكروا الحديث المقلوب لم يعرفوه بتعريف، قال تعريفه مثاله كابن الصلاح فعل في مقدمته، في مقدمته المعروفة بعلوم الحديث، قال لما ذكر نوع المقلوب الحديث المقلوب قال مثاله أن يكون الحديث معروفا من رواية مالك عن نافع فيرويه بعض الناس عن عبيد الله عن نافع، يعني أبدل راويا بإيه؟ بآخر، فجعل ذلك مقلوبا. ولما ذكروا المدرج لم يعرفوه بكلمة جامعة، وإنما ذكروا المثال، قالوا هو ينقسم إلى قسمين، مدرج الإسناد ومدرج المتن، وأخذوا يمثلون لمدرج الإسناد ولمدرج المتن. فهذه أيضا من طرق التعاريف عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. لماذا نقول هذا؟ لماذا نقول إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يعرفون أنواع الحديث لا يتقيدون بما تقيد به علماء المنطق من جعل التعريف جامعا مانعا؟ لأن هذا إن التزمنا به أو التزموا به فسيقابل بأن كثيرا من الأحاديث نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يصفونها بكونها صحيحة مثلا أو بكونها حسنة أو بكونها ضعيفة غير مراعين لهذه الشرائط التي ذكروها في كتب علوم الحديث، وإنما مراعين اعتبارات أخرى تحتف بالرواية وهي التي تسمى عندهم بالقرائن. فقد يكون الحديث ظاهر الصحة ويقولون هو منكر، الإسناد ظاهر الاتصال، الراوي ثقة، الحديث من حيث الظاهر متصل الاسناد، وكذلك ليس هناك ما يدل على كونه شاذا او معلولا. ولكن تجد علماء الحديث يقولون هذا خطأ، هذا باطل، هذا منكر، هذا لا اصل له، الى غير ذلك من اقوالهم بناء على فهمهم وما يحتف بالرواية من قراء يعتبرونها ويتفقهون فيها ويعرفونها، ولا يبلغ شأوهم في ذلك احد غيرهم. فانت ان وضعت قاعدة جامدة فالجامد لا ينتج عنه الا جامد، وعلماء الحديث ليس عندهم ذلك الجمود، انما عندهم ايه؟ عندهم فهم وفقه ومعرفة ودراية بالرواه وبالروايات، بحيث يستطيعون ان يميزوا ما اصاب فيه الرواة وما اخطأوا فيه. ونجد ايضا احاديث من حيث القاعدة العامة ينطبق عليها تعريف الصحيح، وهم يصفونها بانها حسنة، واحاديث اخرى تنطبق عليها قاعدة الحسن وهم يصفونها بانها صحيحة. وذلك كما قلنا بان الحسن ما هو الا مرتبة من مراتب الصحيح، فقد يرى بعض اهل العلم ان الحديث مما يصدق عليه وصف الحسن، والبعض الاخر يرى ان الحديث مما يصدق عليه وصف الصحيح، والبعض الاخر يرى انه يجوز في مثل ذلك استعمال هذه المصطلحات، فمن وصف الصحيح بانه حسن لم يخطئ، ومن وصف الحسن بانه صحيح لم يخطئ، لان الحسن والصحيح كلاهما مندرج تحت مرتبة المقبول، فكل ذلك يصدق عليه ايه؟ احد الوصفين. فيجوز لك ان تقول في الحديث اذا كان صحيحا حسنا، واذا كان حسنا صحيحا، بمعنى انه مقبول، بمعنى انه داخل في مراتب المقبول. وهذا كله سيتبين لنا من خلال الجولان مع علوم الحديث واصطلاحات العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذه المذكورة امامنا شرائط الحكم على الحديث بكونه صحيح. يعني هذه الشرائط المذكورة وهي خمسة كما سيأتي، اذا تحققت في الحديث ساغ لنا ان نقول هو حديث صحيح. يعني انها العلامات التي تحقق لنا وللباحث ان الحديث صحيح. لكن لا بد ان نفرق بين امرين. الامر الاول الوصف، الامر الثاني الشرط. انا بقول الكلام ده واحد يقول لك احنا هو ده درس مصطلح ولا درس لغه ولا درس منطق؟ ما هو المشكله ان البعض الدارسين للعلم حينما لا يفرق بين هذه التفريقات ولا يعرف الفوارق بينها لا يحسن فهم كلام العلماء، لا يحسن فهم كلام العلماء. زي الامام احمد بن حنبل، مش الامام احمد ما بيفهمش، لا، ما فهم، لم يفهم في كثير من كلامه. الامام احمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى سئل مره عن حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وذكر له باسناد منقطع، اسناد مرسل بل معضل، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقال السائل وهو مهنئ ابن يحيى احد اصحاب الامام احمد ابن حنبل: كأنه كلام موضوع. فقال: لا، هو صحيح. السائل لما سأل الامام احمد عن هذا الحديث قال ايه؟ كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو صحيح. صحيح ازاي؟ ده معضل، يعني ليس متصلا، في سقط في الاسناد، لم يتحقق فيه شرط الاتصال. ونحن نعرفنا ان من اول شرائط صحة الحديث ان يكون ايه؟ صحيحا، لكي يكون صحيحا أن يكون متصل الإسناد، أهو المسند الذي يتصل إيه إسناده. طب كيف الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى يقول هو صحيح رغم أنه يعلم أن إسناده ليس متصلا، والسائل ما سأله إلا عن رواية منقطعة؟ لا يخفى على مثل الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن إسنادها ليس متصلا، فما باله قال هو صحيح. لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سمع السائل فهم من سؤاله أنه يتوجه إلى المتن لا إلى الإسناد، لأنه قال كأنه كلام موضوع. الكلام يبقى في السند ولا في المتن؟ يقصد به السند أم يقصد به المتن؟ كأن السائل لما نظر إلى الكلام الذي يتضمنه الرواية يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله استنكر المتن ورآه مخالفا للواقع، لأن هذا العلم حمله العدول وغير العدول. فكيف يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيحمل هذا العلم العدول والواقع المشاهد الملموس أنه حمله العدول وحمله أيضا غير العدول، فكيف يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف ما وقع؟ فلأجل هذا استنكر السائل المتن، استنكر المتن ورآه مخالفا للواقع، وده من علامات الحديث الموضوع كما سيأتي في نوع الموضوع، أن من علامات كون الحديث موضوعا أن يخبر بأمر فيقع خلافه، كحديث إذا كان في سنة كذا سيحصل كذا، يجي سنة كذا يحصلش الكلام ده، يبقى ده حديث إيه؟ موضوع. طب الرسول بيقول إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يبقى الرسول بيخبر بأن هذا العلم اللي هو السنة المطهرة سيحملها العدول من الناس وليس غير العدول. طب الواقع المشاهد، هل كل من حمل السنة من العدول أم منهم العدول ومنهم غير العدول؟ منهم العدول ومنهم غير العدول. فالواقع الملموس يتعارض مع الحديث الذي رواه هذا الراوي وأخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسائل استنكر الحديث لكونه مخالفا للواقع، فقال كأنه كلام موضوع. فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ قال لا، هو صحيح، أي كلام صحيح، صحيح المعنى، لا يقصد صحته بمعنى أنه تحققت فيه تلك الشرائط المذكورة في تعريف الحديث الصحيح، يقصد به إيه؟ لا، ليس الأمر مستنكرا كما تزعم وكما تتوهم، بل هو كلام صحيح مستقيم. والعلماء أجابوا عن هذا الحديث وقالوا هذا الحديث وإن كان بصيغة الخبر لكنه خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الايه؟ الامر، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، كأن الرسول يحث الناس العدول ان يسارعوا الى حمل السنة. فليس المقصود به الخبر انه خبر بانه سيقع هذا الامر، وانما هذا ترغيب وحث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العدول بان يوادروا الى حمل سنته المطهرة. يبقى هنا مفيش ايه؟ ما يستنكر في الحديث، واضح هذا الكلام؟ فهنا كلمة صحيح لا يقصد بها انه تحقق فيه كون الحديث متصلا اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ او علة، مش ده المقصود. قوله صحيح اي صحيح الايه؟ المعنى. وزي الامام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن حديث كثير بن عبد الله عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، يعني في صلاة العيد، فماذا قال الإمام البخاري؟ قال هو حديث صحيح عندي وبه أقول، هو حديث صحيح عندي وبه أقول. واحد يقول لك ازاي يا امام يا بخاري ازاي صحيح؟ كثير ابن عبد الله انت نفسك ضعفته، مش انت وبس، ده العلماء كلهم بيضعفوا كثير ابن عبد الله ده. يبقى ازاي صحيح؟ واحنا عارفين ان الحديث لكي يكون صحيحا لابد ان يكون رواته عدول ضابطي، وهذا الراوي ليس ضابطا عندك، انت ضعفته وتكلمت فيه كلاما شديدا، وغيرك من اهل العلم تكلم فيه ايضا، يبقى ازاي يكون حديث صحيح؟ ازاي يكون حديث صحيح ولم يتحقق فيه شرط من شرائط الصحيح؟ قال لك البخاري لم يقصد المعنى اللي احنا بندرسه النهاردة، وكأن المعنى دوت اللي احنا هندرسه النهاردة ده بتاع كيجيوان، ها المقدمات العلم المبادئ، لما ربنا كده يعني يفتح عليك وتتلقى في العلم تفهم بقى البخاري وتفهم احمد بن حنبل وتفهم الدارقطني وابن علي والعلماء دول، لكن النهاردة انت يا دوبك بس بنديك المفتاح عشان تخش الايه على هؤلاء العلماء، تخش بس وبعد ما تخش بقى تتعلم. فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان تعرف ان احنا لسه النهاردة في البدايات، عشان لما تيجي تفتح بقى كتب العلم زي ما كلام البخاري دوت لما قاله وحكاه عنه الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل الكبير، جه المعلق على الكتاب قاعد يرد على البخاري، مسكين مش فاهم، مسكين، ما هو لو مش فاهم وبيتعلم ما نزعلش منه، وكلنا مش فاهمين وبنتعلم، لكن لما يكون مش فاهم وفاهم انه فاهم هي دي مشكلة، يبقى جهله مركب، مش جهلين، جهل ايه مركب، انه جاهل بانه جاهل، جاهل بالمعلومة وجاهل انه جاهل بها، زي ما يقولك قال حمار الامير تومة، كان في امير اسمه تومة، الحمار بتاعه قال له قال حمار الامير تومة لو انصف الدهر كنت اركب، يعني انا اللي اركبك مش انت اللي تركبني، فجهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب، لان انا حمار وفاهم ان انا حمار، لكن انت حمار ومش عارف انك حمار، يبقى جهلين، واضح؟ فدوت اغلب الذين بيرد على العلماء من النوع ده، يا اخي انت شفت العالم بيقول صحيح وده مش عالم عادي، ده احمد بن حنبل ولا الامام البخاري ولا الامام مسلم ولا الترمذي ولا النسائي، هؤلاء الائمه الكبار العظام، لما تلاقي الامام دول بيقول صحيح او ضعيف او منكر او باطل او لا اصل له، ما تستعجلش، اتعلم قبل ما تتكلم، قبل ما ترد افهم كلامه، اكيد هتلاقي فيه الكلام ده وراه علم كبير بس انت مش واخد بالك منه، مفهوم الكلام ده؟ فالمشكلة ان البخاري اصلا الى ما قال ايه هو صحيح وبه اقول، كلمة وبه اقول تبين لك انه يقصد بالصحة هنا ايه صحة المعنى. طب صحة المعنى بناها البخاري على ايه؟ بناها على ان هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث وان لم يصح من حيث الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انما صح عن اكثر الصحابة انهم افتوا به، صح عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم جميعا انهم ايه افتوا به. فاذا وجدنا حديثا ضعيفا، نعم هو ضعيف من حيث الاسناد، ولكن معناه قد افتى به اكثر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الا يدل على ان المعنى نفسه صحيح؟ لا سيما اذا لم نجد خلافا بين اهل العلم في ذلك، زي الامام احمد بن حنبل، هنرجع لاحمد بن حنبل لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي دي صحيفة، يعني ايه صحيفة؟ يعني نسخة كتاب مليان احاديث كلها باسناد واحد، دي اسمها نسخة حديثية او صحيفة حديثية، النسخة ديت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسناد واحد، يعني مثلا فيها 100-200 حديث كلها بسند واحد، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، صحيفه. واحد يقول لك خلاص الصحيفة دي أدم هي بسند واحد، يبقى السند ده لو صحيح يبقى نسخة كلها ايه صحيحة، صح الكلام؟ لو السند ده ضعيف يبقى النسخة كلها ايه ضعيفة، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ هو سند واحد عمرو وشعيب عن ابيه عن جدي، لو السند دوت اسناد صحيح يبقى النسخة كلها بأحاديثها كلها صحيح ولا مش صحيح؟ لو اسناد دوت ضعيف يبقى النسخة كلها بأحاديثها كلها ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف، صح كلام؟ ده كلام ايه كي جي وان. لكن العلماء قالت لا، هو الراوي الضعيف ايه معنى انه هو ضعيف، والراوي الثقة ايه معنى انه هو ثقة. ما انا عايزك تفهم الموضوع ده، عايزك تتخيل القضية. في واحد قعد 10 سنين يدرس علم الحديث افتكر بعد ذلك انه كان بيدرس في الحروب الصليبية، معرفش انه هو بيدرس علم الحديث لانه هو ما كانش متخيل الموضوع اصلا، فاهم؟ فاحنا النهاردة عايزين نعيش الموضوع، عايزك تعيش في الموضوع عشان لما تخش في كتب العلم ده ايه معنى ان الراوي ثقة وايه معنى ان الراوي ضعيف. هل معنى ان هو ثقة يبقى عمره ما بيغلط، يعني معصوم من الغلط؟ لا، ده رسول الله بقى عليه الصلاة والسلام. لا، مش معناها كده. معنى ان الراوي ثقة ان اغلب احاديثه اصاب فيها. شفت بقى الفهم الصحيح؟ اغلب احاديثه ايه؟ اصاب فيها، عشان كده قلنا ثقة. ومعنى انه ضعيف ان اغلب احاديثه اخطأ فيها. اذا نفهم من هذا ان الثقة ممكن يغلط احيانا، صح؟ مرتين ثلاثة ولا ايه؟ ونفهم من هذا ان الضعيف ممكن يصيب احيانا مرتين ثلاثة، صح ولا لا؟ ولا ما يصيبش ابدا؟ طب راوي ثقة روى 100 حديث غلط مرتين، يبقى 98 دول صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. والاثنين اللي غلط فيهم ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. واحد يقول لك ازاي ضعيف الراوي ثقة؟ اي هو ثقة الا في هذين الحديثين، غلط هنا. ولذلك اشترطنا في الحديث لا يكون شاذا ولا معلولا، مع كوننا اشترطنا في راويه ان يكون عدلا ضابطا، معنى ذلك ان العدل الضابط قد يكون حديثه شاذ اي او معلول. اذا ثبت ان الثقة اي العدل الضابط اخطأ ولو مرة في حياتي، فتلك المرة التي اخطأ فيها لا نحتج به فيها، وإن كنا نحتج به في سائر أحاديثه التي أصاب فيها. الراوي الضعيف قلنا معنى أنه هو ضعيف أنه هو بيغلط على طول الخط، ولا أغلب ما رواه أخطأ فيه. أنا عايز النصحة، أغلب كلمة أغلب دي حط تحتها إيه خطين، ولو حبيت تحط ثلاثة مفيش مانع، يعني مش هزعل منك، ماشي؟ المهم تكون واضحة قوي يعني، وتكون إيه ما تنساهاش. معنى هو اغلب، اذا هو يصيب احيانا لكن احيانا قليلة، فتلك الاحاديث التي اصاب فيها مع كونها قليلة نحكم عليها بالضعف لانه ضعيف، ام نقول هي صحيحة؟ صحيح. ايه ذنبه ان هو يغلط في عشرات الاحاديث لكن انا اصبت النهاردة؟ المنع ان انا زي حديث ايه سبقك وهو كذوب، ده الشيطان كمان لما بيصدق بنصدق، مع ان عادة الشيطان الكذب، صح ولا لا؟ لكن لما صدق مرة مع ابي هريرة رضي الله عنه ماذا قال له النبي؟ صدقك، المرة دي صدق وهو ايه كذوب. عادة كذوب اي صيغة مبالغة في الكذب، يعني اغلب اقواله واخباره كذب، لكن المرة دي صدق. شوف الدقة النبوية، لما وصفه بالكذب استعمل صيغة المبالغة فقال كذوب، ولما استعمل الصدق استعمل الفعل المضارع صدقك او الماضي صدقك، لان الفعل ايه طارئ يأتي ويزول. تقول انا ايه فلان شريف، يبقى الشرف دوت ايه صفة ملازمة له فلان الكريم، يبقى الكرم صفة ملازمة له بخلاف ايه لما اقول فلان ايه، ها يعني كرمك في هذه المرة، اذا دي صفة ايه، حاجة طارئة مش عادية. فلان عالم غير فلان يعلم، يعلم يعني يعلم اشياء ويجهل ايه اشياء، لكن عالم يعني العلم صفة ملازمة له، ودوت من الدقائق التي عند علماء الحديث. يقولون مثلا فلان منكر الحديث غير فلان، غير فلان يروي مناكير. منكر الحديث يعني اغلب احاديثه مناكير، لكن يروي مناكير يعني مرة مرتين ثلاثة. يعني الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن محمد بن ابراهيم التيمي، مين محمد بن ابراهيم التيمي ده؟ ده اللي بيروي حديث انما الاعمال بالنيات، حديث انما الاعمال بالنيات بيرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. محمد بن ابراهيم التيمي ده ثقه يحتج به، ومع ذلك امام احمد لما سئل عنه قال ايه؟ عنده مناكير او روى اشياء منكره. واحد يقول لك اهو حديث الاعمال بالنيات بقى ضعيف، اهو حديث الاعمال بالنيات ضعيف، الامام احمد قال في الراوي بتاعه ايه؟ يروي اشياء منكره. اي هو يروي اشياء منكره، هو قال ان حديث الاعمال بالنيات من مناكيري؟ هو روى احاديث اخطا فيها وروى احاديث اصاب فيها، واصوابه اكثر من خطئه، من ضمن صوابه حديث الاعمال بالنيات. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كون الراوي ثقة معناه ايه؟ ان اغلب احاديثه صواب، مش انه دايما بيصيب والا يكون معصوم من الغلط، وده مش ممكن. مفيش في الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من هو معصوم من الخطأ. سيدنا الامام يحيى بن معين يقول ايه؟ لست اعجب ممن يخطئ، انما اعجب ممن لا يخطئ. ده اللي الواحد يتعجب له، ازاي ده وفين ده؟ هل له وجود؟ انما اعجب ايه؟ ممن لا يخطئ. فكذلك الضعيف اغلب احاديثه ايه؟ اخطاء، لكن قد يصيب احيانا. فالامام البخاري عليه رحمه الله ايوه ضعف كثير بن عبد الله، ده حكم على الراوي عموما ام حكم على كل حديث من احاديثه؟ على الراوي عموما وليس حكما على مفردات احاديثه. لما يجي بقى الامام يصحح حديثا من احاديث ذلك الراوي الذي ضعفه يبقى متناقض؟ تقول انت متناقض؟ لا. ليه مش متناقض؟ لان هيقول لك انا لما ضعفته انما ضعفته من حيث الاجمال، هو من حيث الاجمال ضعيف، ومعنى انه ضعيف ان اغلب احاديثه اخطاء، لكن اصاب في بعض الاحاديث القليله منها هذا الحديث. اتحلت المشكله ولا لا؟ زي ابي بن العباس البخاري ضعف، حد يزعل؟ ما هو البخاري امام يضعف براحته، لكن تفاجئ ان ابي بن عباس له حديث صحيح البخاري. يجي واحد من المتعلمين دول اللي بيتعرف البخاري يقول لك اه ابي بن عباس جايب حديث البخاري ضعفه، هو نفسه ضعفه وخرج له في الصحيح. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما هو هو اللي ضعفه وهو اللي صحح له. انت مالك انت بالموضوع؟ انت مالك بالقصة ديت؟ وانت عرفت انه هو ضعيف الا من البخاري؟ انت لو البخاري ما ضعفهوش كنت هتعرف انه ضعيف؟ انت جاهل اصلا، مالكش في البطاطس، ما ليش في الموضوع اصلا. انت عرفت انه ضعيف من البخاري، وعرفت ان الحديث ده صحيح من البخاري برضك، فالبخاري سيدك غصب عنك، فهو اللي ضعف الراوي وهو اللي صحح حديثا من احاديثه. لان الامام بيفهم، لانه لما ضعفه ضعفه من حيث الايه؟ العموم. كانه بيقول هذا الراوي اذا نظرنا اليه نظرة اجمالية فهو ضعيف، لان اغلب احاديثه ايه؟ اخطاء، لكن اصاب في احاديث قليلة، وتلك الاحاديث القليلة التي اصاب فيها خرجت في صحيح بعضها. ده انصاف، دليل على انه امام الذي يأخذ الحكم العام وينزله ويطبقه على المفردات والاحكام الخاصة ده الجاهل، ده الايه الجاهل. وزي بالضبط كده الناس اللي بيكفروا المسلمين ده ايه استدلوا بايه؟ بعمومات، صح ولا لا؟ الرسول قال من اقسم بغير الله فقد كفر، يروح مكفر لك كل واحد بيقول ابو النبي، لانه جاهل. ياخذ الاحاديث العامه والنصوص العامه ويطبقها على المفردات وعلى الوقائع الخاصه، ده الجهل. انما العلم العام اضعه في موضعه العام والخاص وانزله على مواضعه الخاصه، ده الفهم، مش كده ولا ايه؟ فعلماءنا كانوا كده، كان عنده. وبعدين ده حتى احنا في حياتنا العمليه بنطبق، احنا في حياتنا العمليه بنطبق الكلام ده. لكن مشكلتنا احنا ما بنعرفش ماخذ العلماء. لما العالم يقول كلام ما بنعرفش الكلام ده بناهي الامام ده على ايه، فعشان كده مش قادرين نفهمه. يعني هقول لك انا حاجه، واحد طالب من طلبة الثانوية العامة مثلا، ربنا يكفيكوا شرها، في مادة كده مجعلصة تعبان فيها قوي، زي فيزياء مثلا ولا كيمياء، واضح؟ فجه قبل الامتحان كده باسبوعين ثلاثة مش احتاس، مش عارف يلم المادة، فراح اخذ درس خصوصي، وربنا يعين ابوه يعني. فالدكتور الاستاذ اللي بيديله بقى بخبرته قال له يا ابني بص، بص يا ابني في الاسبوعين ثلاثة دول مش هنعرف نلم المادة، فاحنا نحط ايدينا على بابين ثلاثة دول اكيد هيجي منهم مسألتين ثلاثة يعدوك، ماشي الكلام؟ فاحنا هنركز على الثلاث ابواب دول، مثلا المنهج فيه ست ايه ابواب، فيه ست ايه ابواب، احنا نذاكر ثلاث ابواب، وعادة الامتحان بيجي من الابواب الثلاثة دول على الاقل يعني، يبقى انت ضمنت على الاقل 50% تعدي، مش كده ولا ايه؟ فاهمين القصة ديت؟ هدخلنا بقى ايه في الدروس الخصوصية اهو في ابن الحديث. فالولد احد يذاكر ويحل مسائل في الابواب الثلاثة دول، عشان لو جت مسألة من الثلاث ابواب دول او يعني يبقى ثلاث مسائل، لميت نص الامتحان عديت ان شاء الله. دخل الامتحان لقى الامتحان كله من الثلاث ابواب دول، يبقى ده هيجيب كام؟ 100%، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ واحد تاني ذاكر زيه الثلاث ابواب دول او ثلاث ابواب تانيين، دخل الامتحان لا الامتحان جه من ثلاث ابواب اللي هو ما ذاكرهمش، ده هيجيب كام؟ 0. هي دي الفكره. لما انا قبل الامتحان بحط ايدي على ثلاث امتحانات، يبقى انا بحط تقدير تقديري اجمالي ان انا هجيب كام؟ 50%. لكن لما اخش بقى في معمعة الامتحان هو اللي بيفرض نفسه، يكرم المرء او يهان. فانا اذا وجدت الامتحان جه ثلاث مسائل من اللي انا ذكرته ثلاث مسائل من اللي انا ما ذكرتهوش، هجيب كام؟ 50%. جه ثلاث مسائل، جه الست مسائل في الثلاث ابواب اللي انا ذكرتهم، يبقى هجيب كام؟ 100%. جه الست مسائل في الابواب اللي انا ما ذكرتهاش، يبقى هجيب كام؟ 0%. يبقى الحكم العام اللي هو قبل الامتحان دوت ما ينفعنيش اثناء الامتحان. الحكم العام ده حكم تقديري، اما اثناء الامتحان الحكم بينبني على الاسئله التي سئلت عنها. كذلك ايضا واحد راوي من الرواة الحديث عنده 100 حديث، حفظ 50 وغلط في 50، بلاش كده عشان المسألة توضح، حفظ 60 وغلط في 40، يبقى دوت ثقة ولا ضعيف؟ أخطأوا أكثر، يبقى ثقة ولا ضعيف؟ يبقى ضعيف، صح ولا لا؟ ها؟ أنا متأسف، أصاب في 60، بلاش كده هنريحكم خالص، أصاب في 90 وغلط في 10، يبقى من حيث الإجمال ده نقول عليه ثقة ولا ضعيف؟ ثقة، لأنه واخد 90%، صح ولا لا؟ لكن لما يجي يروي حديث معين من الأحاديث التي أصاب فيها، يبقى ده حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. يجي يروي حديث معين من الأحاديث اللي أخطأ فيها، يبقى ده ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. هنا يبقى الحديث ده بعينه ضعيف، يبقى الحكم الإجمالي بينفع الراوي بس، ما بينفعش كل أحاديثي. الحكم الإجمالي أقول ده راوي إيه؟ ثقة. يبقى ده لما بتكلم في علم الجرح والتعديل في علم الرجال، ينفع أسأل عن الراوي أقول ثقة. لكن لما أسأل عن حديث معين من أحاديث التي رواها، لابد أحدد من دوت الحديث ده من جملة الأحاديث التي أصاب فيها أم من جملة الأحاديث التي أخطأ فيها. فإن كان من جملة الأحاديث التي أصاب فيها فهو حديث صحيح، وإن كان من جملة الأحاديث التي أخطأ فيها فهو حديث ضعيف، ولا ينفعه الحكم الإجمالي. فهمت القصة؟ يبقى البخاري لما يقول فلان ضعيف ثم يصحح حديثا من أحاديثه، ما يبقاش تناقض، لأنه هو لما قال ثقة كان بيحكم حكم إيه؟ إجمالي. لما صحح حديثا من أحاديثه يبقى بيحكم على هذا الحديث بخصوصه، ده حكم خاص. وهل العام يتعارض مع الخاص؟ لا، ما يتعارضش، إنما يحمل الإيه؟ العام على الخاص، فنقول هو ثقة إلا في هذا الحديث لأنه أخطأ فيه. زي الإمام يحيى بن معين مرة سئل عن راوي اسمه أصبغ ابن زيد، فقال أصبغ ابن زيد ليس به بأس، يعني ثقة، ولا أحسب حديث الفتون حقا. إيه الموضوع ده بقى؟ حديث الفتون ده حديث بيرويه أصبغ ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قصة موسى وفرعون من أولها إلى آخرها، تجد هذا الحديث مذكورا في كتب التفاسير في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا في سورة طه، حديث بتاع 15 صفحة، أخرجه النسائي وأخرجه أبو يعلى وغيره. قصة، يعني القصة من أولها إلى آخرها. فالإمام ابن معين قال إيه؟ أصبغ ابن زيد ليس به بأس، يعني ثقة، ولا أحسب حديث الفتون حقا، يعني هو ثقة لكنه غلط في إيه؟ في الحديث ده. الإمام ابن كثير وكذلك الإمام مزي يرايان أن هذا الحديث الصواب أنه من الإسرائيليات وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخطأ أصبغ ابن زيد فجعله عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو عن ابن عباس فيما أخذه عن كتب أهل الكتاب. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا الإمام وثق الراوي حكم إجمالي، صح؟ ثم قال إيه؟ الحديث ده بعينه غلط، يبقى ده حكم على الحديث ولا على الراوي؟ على الحديث. تعارض؟ في تناقض؟ لا، مفيش تناقض. ولما سئل ابن معين ايضا عن نعيم ابن حماد فقال ثقة، فقيل له انه روى حديث، فذكروا له حديثا منكرا، فقال هذا حديث باطل. الله، مش من شوية كان بيقول الراوي ثقة، ودلوقتي يقول ايه؟ الحديث بتاعه ايه؟ باطل. فالسائل استعجب فقال له كيف يجيء رجل ثقة بحديث باطل؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي يكون الراوي ثقة ويجيب حديث باطل؟ فقال شبه عليه، التبس الامر عليه، غلط عن غير قصد. يبقى ده يحلل لنا ويفسر لنا ويوضح لنا الموضوع، ان الراوي بحيث الاجمال ايه؟ ثقة، لكن في حديث معين من الحديث التي أخطأ فيها لما ثبت أنه أخطأ كان الحديث إيه؟ ضعيفا باطلا منكرا. ده فيش تناقض، والعكس. الإمام أبو حاتم الرازي لما سئل عن أحمد ابن بحر العسكري ذراوي موجود في أوائل كتابة الجرح والتعليل للبابي حاتم، قال إيه أبو حاتم؟ قال لا أعرف. يبقى ده إيه؟ مجهول. والمجهول دوت ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. قال مجهول وحديثه صحيح. لا بقى ده العلماء دول بقى ايه هيعملوا لنا بقى ايه قلب في الدماغ، ده هيعمل لك غسيل، نظف لك كده المعلومات اللي فيها شوائب عشان تفهم كلام العلماء ازاي يكون بتقول لا اعرفه وحديثه صحيح. واحد يفصل لنا القصه ديت ازاي الامام واحد مجهول لما يجي لك في الاسناد واحد مجهول، اذا انت هذا الراوي لم تثبت عدالته ولا ضبط، فكيف يكون حديثه صحيح؟ ما ده صحيح اللي احنا بنسميه صحيح لغيره، او بعض صور الصحيح ايه لغيره، لان الامام لما نظر في حديثه الذي رواه وجد ان له شواهد من رواية الثقات، وجد ان له شواهد ايه من رواية الثقات، فوجد ان الحديث نفسه صحيح وان كان الراوي نفسه ايه مجهول. زي ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب المجروحين، له كتاب اسمه المجروحين والضعفاء او الضعفاء والمجروحين، كتير يجيب الراوي ضعاف، يجيب الراوي ايه ويذكر انه راوي ايه ضعيف، اهلا وسهلا، ثم يقول ايه ولا يعجبني الاحتجاج به الا فيما وافق عليه الثقات. الله، مش انت ضعفته هتحتاج بيه تاني ليه؟ ليه هتحتاج بيه تاني؟ اما هو ده الكلام بقى صنفه، ما هو في كلام متعلق بالراوي وفي كلام متعلق بالايه بالرواية، الراوي ضعيف اذا لا يعتمد عليه ولا يحتج به، لكن اذا وافق الثقات نحتج به، لانه اذا روى ما رواه الثقات، اذا جاء بحديث له شواهد من رواية الثقات، له اصل من رواية الثقات، فيكون الحديث صحيحا، ليس لان الراوي ضعيف وانما لانه جاء بما وافق عليه الثقات. فهنحتج بحديثه حينئذ لكونه جاء موافقا للاحاديث الصحيحة، ده اللي احنا بنسميه صحيح ايه لغير. شفت بقى الكلام ده، ده اللي احنا بنقوله، ان الامام البخاري او الامام احمد بن حنبل قد يكون السند ضعيف، الراوي ضعيف، السند منقطع ليس متصلا، ثم يصحح الحديث لانه نظر في الرواية نفسها واعتبرها ونظر في الشواهد والمتابعات التي تجيئها من غيرها، فوجد ان الرواية صحيحة موافقة للاصول، موافقة للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصحح ذلك الحديث بعينه وان كان الراوي نفسه ايه ضعيفا. يبقى احنا هنا النهاردة بندرس ايه الاصول العامة التي ينبغي ان تتوفر في الحديث لكي يكون صحيحا، اما الاعتبارات الاخرى القرائن التي تحتفي بالرواية، فاذا من ضمت الى الرواية ترجح لدينا ان الرواية صحيحة، ده شيء اخر، ده لسه شوية في الدراسات العليا ان شاء الله. ماشي الكلام؟ طيب الامام بيقول ايه؟ اما الحديث الصحيح مش فاهم بيقول ايه؟ ها؟ ما هو ده الوصف؟ ده كله لسه ما قلتش الموضوع، يعني انا رحت مكة ورجعت الوصف، ان كل هذا حديث ايه؟ صحيح. ايه هو الحديث الصحيح؟ هو الحديث الذي ترجح كون النبي عليه الصلاة والسلام قال، صح ولا لا؟ بصرف النظر عن طرق الترجيح، قد يترجح باعتبار هذه الشرائط، وقد يترجح باعتبار القرائن التي اشرنا الى بعضها من كلام البخاري واحمد بن حنبل وابن معين وغيره، فكل ما ترجح لدى الباحث الناقد العالم انه ثابت عن رسول الله وان الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فهو حديث ايه صحيح. اما الشرائط فهي الامور التي ينبغي ان تتوفر في الرواية ليترجح لنا ذلك، ليترجح لنا ايه ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ زي الفرق بين الصحابي وشروط الصحبة. نجد هندرس إن شاء الله في معرفة الصحابة، يقولون هو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. ومنهم من قال هو من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإيمان، ده الصحابي. لكن لما نيجي بقى نتكلم في واحد بعينه، هل هذا صحابي ولا لا؟ يبقى لازم مراعاة شرائط. ولذلك العلماء يقول الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان. ثم يقولون وتعرف الصحبة بطرق، منها الشهرة زي أبو بكر الصديق، محتاج يعني معرفة. عمر بن الخطاب، الخلفاء رضي الله عنهم جميعا. فدي طريقة من طرق إثبات كون الراوي كون الرجل صحابيا، يعني من طرق إثبات كونه ممن التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. ومنها الاستفاضة، وهي أقل من إيه؟ الشهرة. ومنها إخبار العجز، يعني أن يأتي بعض التابعين فيقول فلان صحابي، أو حدثني فلان ابن فلان وهو صحابي، ماشي؟ أو أن يأتي في رواية ما يقتضي ذلك عن فلان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده صحابي. لأنه إذا سمع النبي ده صحابي ولا مش صحابي؟ مش كده ولا إيه؟ ولا ممكن يكون سمع النبي ومش صحابي؟ ممكن يكون سمع النبي وما يكونش صحابي؟ لما أبو لهب سمع النبي، مش كده ولا إيه؟ لكن يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سمع منه يكون صحابي، ويروي عنه علما ويروي عنه سنة، لابد أن يكون إيه؟ ولا ممكن يروي عنه سنة وما يكونش صحابي بردك؟ ممكن. زي ايه؟ ممكن يكون مثلا ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، ثم بعد ان مات النبي اسلم، فصار يحدث بعد ان اسلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. هيقول لك ازاي؟ ما هو قال لك اصلا الراوي لا تشترط العدالة فيه وقت سماعه، إنما تشترط وقت إيه؟ روايته وأدائه. فلو أنه تحمل الحديث وهو كافر ثم أسلم فروى، تقبل روايته. فقد يكون بعض الكفار سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد أن مات النبي أسلم هو، فصار يحدث بما سمعه من النبي حال كفره، فالحديث سيقول فيه سمعت النبي لأنه سمع فعلا، صح ولا لا؟ لكن هل يعد صحابيا؟ لا يعد ذلك صحابيا. من أمثلة هؤلاء التنوخي رسول هرقل. هرقل أرسل رسولا إلى رسول الله اسمه التنوخي. تنوخي ذهب إلى رسول الله في المدينة ودار بينه وبين النبي حديث، والحديث هذا مروي في مسند الإمام أحمد وكذلك عند الدارمي في مسنده أيضا. فبعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام أسلم التنوخ في عهد عمر، ثم صار يحدث بما دار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن دي إيه؟ مسائل إيه؟ مستثناة، يعني بتخرج من الموضوع. احنا بنتكلم على القاعدة العامة، مفهوم هذا الكلام؟ فضل ورقة ابن نوفل، لا دي مسألة ثانية بقى، لأنه هو مات في أول البعثة، ها؟ بعضهم عده صحابيا باعتباره انه امن بالنبي عليه الصلاه والسلام، والعلماء يذكرونه في كتب الصحابه. اكتب سؤالك في ورقه، مش عايزين معارضات. سؤالك في ورقه يا ولدي، مش عايزين اعتراضات ولا عطله، ماشي الكلام؟ فاذا دي طرق لاثبات الصحبه. لكن الصحابي هو ايه؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان. كذلك أن نقول الصحيح، الحديث الصحيح هو ما ترجح كونه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يترجح لنا ذلك؟ إما باعتبار هذه الشرائط أو بالقرائن التي أشرنا إلى بعضها. مفهوم هذا الكلام؟ تعالوا بقى نتأمل هذه الشرائط شرطا شرطا. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، حط واحد عندي يتصل اسناده بنقل العدل 2، الضابط 3، عن العدل الضابط الى منتهى ولا يكون شاذا 4، ولا معللا 5. يبقى كم شرط دولة؟ 5. طب والبقيه الكلام هنشرحه. قال هو الحديث المسند. المسند ده نوع من انواع الحديث، هياتي له باب مستقل. والعلماء اختلفوا في تعريف المسند. حد فاهم حاجه يا جماعه من الموضوع ده؟ بقالنا ساعه بنتكلم، حد فاهم حاجه؟ فاهمين؟ في حد مش فاهم حاجه؟ طيب يعني الموضوع كده حلو ها، ولا نخلص وندلق؟ انا بحب كده يعني ايه اتعمق شويه عشان نفهم الموضوع، بالذات الابواب الاولانيه، لان اذا فهمناها صح اللي بعده هيبقى سهل. مفهوم الكلام ده؟ لا، احنا هنقول ايه؟ كما بيناه كما بيناه كما بيناه. المسند في نوع اسمه الحديث المسند، هيجي في انواع علوم الحديث ان شاء الله تعالى. العلماء اختلفوا في تعريفه على 3 اقوال، على 3. منهم من قال المسند هو الحديث المتصل سواء كان مرفوعا او غير مرفوع. واحد يقول لك بقى احنا عرفنا اصل المتصل ولا المرفوع، ما تعرفنا الكلام ده. يقول لك فسر الماء بعد الجهد بالماء، ما كل تعريف محتاج تعرف مفرداته، عملية صعبة قوي. زي مرة دخلت مكتب من مكاتب التحقيق، فدخلت دورة المياه، فلما دخلت دورة المياه لقيت الشباب كاتبين على الباب من جوه: نرجو من الإخوة استعمال صندوق الكومبينيشن، وبين قوسين صندوق الطرد. فهو يعني عايز يقول يعني ممكن ما يفهموش كلمه كومبينيشن، فكتب بين قوسين ايه؟ صندوق الايه؟ الطرد. فخرجت قلت لهم مين اللي كتب الكلمه اللي جوه ديت؟ كلهم ايه؟ استحيوا انه يقولوا. قلت لهم يا اخي انا فهمت الاولى لما افهم الثانيه. ما تقولش سفن وخلاص. يقول لك كومبينيشن صندوق بالظبط كده. ف تجد برضك احيانا في بعض الكتب كلمه في الحديث مش مفهومه، غريب من غرائب من كلمات الغريبه في الحديث، يجي تحت يشرحها فيزيدها اغرابا. ولذلك دايما يعني احنا نقول اللي بيعلق على الكتاب لازم يراعي حال القارئ وثقافته ومستواه العلمي، مش كده ولا ايه؟ مشكلتنا احنا بنيجي نعمل ايه؟ بنفتح الكتب، انا مثلا لقيت في الحديث كلمه شفعه، اروح فاتح ايه؟ كتب غريب الحديث شفعة، اروح ناقل الشرح الموجود واحطه في الهامش. طب ما اصلا الشرح دوت الامام كتبه للناس بتفهم. فمين قال لك بقى اللي هيقرا كتابك ده هيفهم اللي غيره اللي العلماء كانوا بيفهموه؟ لازم انا اتكلم بلغه الناس، يعني كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وكما كان سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فلازم أنا إيه؟ أتكلم مع الناس باللغة اللي يفهموها، ولا إيه؟ آه. وزي برضك بعض المشتغلين بالفقه يجي مثلا بيتكلم مثلا إيه عن مبطلات الصوم، فيتكلم بقى يفتح كتب الفقه ويكتب المأكولات التي ذكرها العلماء أنها تبطل إيه؟ تبطل الصوم. طب مأكولات دي مش موجودة أصلا اليومين دول، كانت موجودة أيامهم، هي كانت موجودة مش موجودة اليومين دول، أسماءها نفسها مش عارفينها، لكن هو بيرص اللي في الكتب. إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين نفهم اللي في الكتب، ودي وظيفة العالم في كل زمان. إيه اللي خلى علم ابن تيمية ينتشر والعلم ابن القيم ينتشر؟ ان هو جاب الجعاليص اللي في الكتب وفتتها ووصلها لعلماء لاهل عصر فهموها. النهارده ممكن انت ما تفهمش ابن تيميه، لكن وظيفة العالم اليوم ان يجيب كلام ابن تيميه ويسوقه بلغة العصر عشان الناس تفهمه وهكذا. فكذلك ايضا واحد يقول لك المسند هو المتصل مرفوعا كان او غير مرفوع. شكرا، فهمنا ايه مرفوع ومش مرفوع دي. قال لك المرفوع هو ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا او فعل كذا، يبقى ده اسمه حديث ايه؟ مرفوع. اما اذا اضيف للصحابي يعني من كلام الصحابي نفسه او من فعله فهذا لا تقول فيه مرفوع انما تقول فيه موقوف. اذا كان من كلام التابعي وهو من ادرك الصحابي العصر الذي جاء بعده الصحابي فنسميه ايه؟ مقطوع وليس مرفوعا ولا موقوفا. مفهوم الكلام؟ ما وصلش للنبي وجاء عند الصحابي ووقف، يبقى ده بايه بنسميه ايه؟ موقوف. اما اذا نسب الى النبي واضيف اليه فده بنسميه ايه؟ مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول لك بقى المسند عشان نقول ده حديث مسند لابد يكون اسناده متصل، كل راوي اخذ الحديث عن شيخه مباشره من غير واسطه، سواء الحديث دوت انتهى اسناده الى الرسول او الى الصحابي او الى التابعي، كل ده يسمى ايه؟ مسند. في علماء اخرون قالوا لا، الصواب العكس، قال لك المسند هو المرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان اسناده الى النبي متصلا او غير متصل. لازم يتحقق وصف الايه؟ كونه مضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الاولين قالوا ايه؟ متصل وان لم يرفع، والتانيين قالوا مرفوع وان لم يتصل. في بقى جاء علماء اخرون كالحاكم النيسابوري وابن حجر العسقلاني قالوا لا، ده الاثنين لازم يتصل ويكون مرفوع. عبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني يكون مضاف الى النبي من كلام النبي او من فعله عليه الصلاة والسلام ويروى عن النبي باسناد متصل. فلما وقع الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في تعريف المسند لم يكتفي به الإمام هنا في التعريف، فقال هو المسند الذي يتصل إسناده. كان يقول لك أنا مش بقصد بالمسند المرفوع بس، مش بقصد بالمسند المرفوع إيه بس، لا لازم يكون من المسند المتصل، من المسند المتصل. فبيأكد المعلومة إن أنا بتبنى في تعريف الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قال المسند وسكت فلربما قال بعض الناس يبقى ما بيشتغلش الاتصال، يبقى الإمام ابن الصلاح والإمام ابن كثير مش بيتصل، لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون إيه؟ متصلا، لأن هناك من يطلق المسند على ما ليس متصلا، مش كده ولا إيه؟ قال لك لا، بعد ما وصفه المسند قال إيه؟ المتصل إسناده، عشان يقول لك انا بقصد بالمسند هنا المرفوع يعني الذي يرفع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. كلمه مسند هنا بمعنى مرفوع، لكن لا يكون مرفوعا صحيحا الا اذا كان اسناده ايه؟ متصلا. جه بعض الناس قال لك لا، كلمه المسند هنا معناها السند، اي الذي يروى بسند، فمسند بمعنى ايه؟ سند مصدر ميمي. ده كلام في تكلف، لان ابن الصلاح امام من ائمه الحديث، فلما يقول مسند يستعمل المسند بمعنى ايه؟ الذي يقصده المحدثون ولا اللغويون؟ المحدثون، هو راجل بيتكلم في الحديث ولا في اللغه؟ المحدثون اذا قالوا مسند فيقصدوا احد هذه المعاني الثلاث، المرفوع وان لم يتصل، المتصل وان لم يرفع، او المرفوع المتصل. دي المعاني اللي بيقصدها العلماء من كلمه ايه؟ مسند. فلما يجي ابن الصلاح يقول مسند يبقى يقصد ايه؟ احد هذه المعاني. فلما كان العلماء غير متفقين في معنى المسند، وبعضهم يطلق المسند على ما ليس متصلا بينه، فقال الذي يتصل ايه اسناده، حتى لا يتوهم متوهم انه قصد بالمسند غير المتصل. يبقى بالمفتش كده هو الذي يتصل اسناده عن رسول الله. واحد يقول لك الله، هو الحديث الصحيح لو ليس هناك صحيح عن الصحابي، ما ممكن يكون صحيح عن الصحابي، ليه عن الرسول؟ قال لك ما هو دوت حينما نقول هذا صحيح عن الصحابي بنقيده بيقول صحيح عن ابي بكر، صحيح عن عمر، صحيح عن ابن عباس، مش كده؟ لكن يقول صحيح ونسكت ونطلق الحكم نقصد به ايه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيعرفك التعريف، تعريف الحديث الصحيح اي عن النبي لانه الاصل في الباب، والصحيح عن غير النبي يعتبر ايه؟ فرع ملحق بالباب وليس هو اصلا ايه في الباب، لان اصل اشتغال المحدثين هو تحقيق الاحاديث المنسوبة والمضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يضاف وينسب الى غير النبي وان كان يشتغلون به لكنه ليس اصلا في بابه. اصل موضوع وعلم الحديث وظيفته ايه؟ تحقيق الاحاديث المضافة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت بقى انا بنبح صوتي بقالي ساعة وما فهمتش النقطة دي. واحد بيقول لي ما هو مرفوع معناها متصل، ينفع الكلام ده؟ يعني انا اذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرفوع ولا مش مرفوع؟ طب متصل، هو انا سمعت النبي، ده بيني وبين النبي امم، متصل يعني كل واحد بيرويه عن شيخه اللي سمع منه، ما يكونش واحد كده سقط من وسط. يبقى اسناد متصل اي كل واحد سمعه ممن فوقه في الاسناد، ده المتصل. فهمت بقى؟ طيب بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى. العدل الضابط عن العدل الضابط، ها يعني بتكلم بقى عن صفة الراوي بقى بعد ان اشترط الاتصال ليتحقق له سماع الراوي من شيخه، بدأ يتكلم عن الراوي نفسه ماذا يشترط فيه من اوصاف، فذكر انه لابد ان يتصف بوصفين، كل راوي من رواة الاسناد لابد ان يتصف بوصفين، الاول العدالة، الثاني الضبط. وده قصة كبيرة قوي، العدالة دي كبير، موضوع كبير قوي هنتكلم عليها بالتفصيل لما نيجي الباب صفة من تقبل روايته ومن ترد، لكن احنا النهاردة عايزين نعرف ايه معنى عام اجمالي عشان نتصور قضية العدالة ديت. مش ربنا بيقول في القرآن واشهدوا ايه ذوي عدل؟ ايه هو العدل؟ قالوا العدل هو من يجتنب الكبائر وصغائر الخسة، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. وقالوا هو من عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. الكبائر معروف يعني ترك الصلاة، شرب الخمر، الزنا، السرقة، هذه الكبائر، من يفعل هذه الأشياء لا يكون عدلا، ساقط العدالة، لا تقبل شهادته فكيف روايته؟ مفهوم الكلام؟ قالوا برضك ايه وصغائر الخسة، يعني في صغائر ولكن تدل على خسة صاحبها، ماشي الكلام؟ يعني صغائر تدل على الخسة، يعني واحد مثلا لو انا قاعد كده ها وشايف كتيب كده محطوط قدامي وكلكم منهمكين في الدرس، رحت انا حطه في جيبي كده ومشيت، طب دوت كتاب مثلا ثمنه كام؟ شلن، ربع جنيه، ده يعتبر حاجه ايه لا يجب فيها الحد اصلا يعني، فده ايه يعتبر ايه، صغيره ولا كبيره؟ صغيره، لكن تدل على خسه. طب اذا سرقت اسال حاجه لها قيمه، إذا سرقت سرق إيه؟ جمل. ما تبقى زي حرام الحلة، مش كده ولا إيه؟ زي برضك اللي يجي يسرق لقمة، يسرق سندويتش، يخش المطعم، ها، والراجل بيعبي السندويتشات رحمه. أو يعني السندويتش ثمنه كام؟ لكن يدل على خسة إيه؟ صاحبه. أيضا من صغائر الخسة مما ذكره أهل العلم، يعني الضحك مثلا بصوت عالي، يجي كده في وسط الناس يروح إيه يضحك بصوت عالي يقهقه، ده يدل على إيه؟ على إن الراجل ما عندوش مروءة. طب مثل هذا يؤتمن على حديث الرسول، يجي يمشي كده بشورت في وسط الشارع، ها، وكم من شحط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطير، ماشي كده ومنشكح أو بشورت، أو ماشي كده في وسط الناس وبياكل، ماسك حتة حلاوة عمال ياكل ولا مصاصة، تحس كده إيه؟ مفيش مروءة، مفيش رجولة يعني. زي قصة بيحكوها، حكاها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وحكاها أيضا الجاحظ في بعض كتبه. بيحكي إيه؟ بيحكي أن رجلا رأى رجلا جالسا على باب المدينة، باب المدينة زي ميدان التحرير كده يعني، تفهم؟ يعني الناس داخلة وناس رايحة، بلد يعني. فوجد رجلا جالسا على باب المدينة وهو يأكل، فقال له: يا شيخ، ألا تستحي أن تأكل والناس يمرون من أمامك؟ مش مكسوف؟ فقال له: يا هذا، أرأيت لو أنك جلست في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال له: لا. قال: تعالى حتى أعلمك أنهم بقر. فوقف في الميدان وقال: أيها الناس اجتمعوا، أيها الناس اجتمعوا. فاجتمع الناس، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فكل واحد ايه بدأ يطلع لسانه ويوصلها فين؟ مين اللي بيعمل كده؟ البقرة. الله، انت بتحاول تعمل زيه؟ فقال له: ألم أعلمك أنهم بقر؟ ما هو عايز يقول يعني الرعاع من الناس بيصدقوا كل ناعق، لو أي واحد ينخع له نخعة صلى الله عليه وسلم، مش كده مش ده اللي بيحصل؟ زي الشيخ الألباني رحمه الله كان بيحكي قصة في بعض دروسه، بيقول مرة واحد خطيب معين في بعض المساجد يخطب الجمعة، من ساعة ما الراجل بيخطب والراجل واحد واقف بره على باب المسجد بيبيع يخني، عارفين اليخني ولا انا؟ بيقولوا بسمك كده واكلة كده ملوثة كده ممكن يدخلها بعض الكلاب والحمير يعني زي اكلات اليومين دولة. فالراجل كل كان قبل الخطيب ده ما يجي كان كل جمعة الناس تخرج من الصلاة تشتري اليخني. طب من أول ما الخطيب ده جه والراجل ما بيبيعش يخني، فجاء للخطيب: يا أخي، يعني في الخطبة يعني رغب الناس في أكل اليخني علشان إيه؟ يعني نبيعه كده وبالنص. فقال له: ماشي، كان كده معلش. فجاء على المنبر الوعظ بقى: اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، خطبة منبرية عصماء. وجيب في آخر خطبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل اليخني دخل الجنة. فالناس خرجوا: يخني نأكل ونخش الجنة؟ هات. وعلى فكرة في أكثر الأحاديث الموضوعة من النوع ده: كلوا العدس فإنه قدس على لسان 70 نبي. الهريسة تشد الظهر. وفي حديث موضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال له كل من هذه الهريسة فأكل كل من هذه التفاحة فأكل منها فأتى خديجة فولدت له إيه؟ فاطمة. عايز الحديث ده من الحديث الشيعة اللي هم المؤلفينه، والشيعة دول أكذب خلق الله. أي حديث مكذوب في فضل آل البيت اعرف إن الشيعة من وراه. الإمام الذهبي قال هذا حديث كذب، لأن أصلا فاطمة ولدت قبل البعثة، كانت مولودة قبل ما الرسول يجي له جبريل. فازاي جبريل جاله وقال له كل التفاحة دي تروح جامع خديجة وتولد واحدة من أهل الجنة بقى؟ يبقى عايزين يقول لك يعني فضل إيه فاطمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فطبعا إيه واضح جدا إن الشيعة حطوه عشان يفضلوا فاطمة على إيه عائشة، وهم إيه ده اللي بيشغلهم. وطبعا أهل السنة فاطمة وعائشة وحفصة وخديجة وميمونة وكلهم أمهات ومنه كلهم من أهل الجنة. لكن طبعا الشيعة عندهم هكذا، كل حديث من هذه الأحاديث حطها. زي بعض الكذابين قال قيل له من أجرى البحر؟ قال علي شيعي. هو ما فيش حد عمل حاجة إلا إيه علي وآل بيت. فالشاهد من الكلام إن الكذب ده سهل جدا، والرواة كانوا ايه سهل جدا يتكسبون بالكذب. فبعضهم كان يضع الاحاديث لمجرد ان يروج سلعة كان بيرويه، من اكل الايه اليخن ايه دخل الجنة، كل القرع فانه قدس على لسان، كل العسل فانه قدس على لسان 70 نبيا. لمن شعبة قيل له كيف تعرف ان الراوي كذاب؟ قال اذا روى كل القرع فإنه من ثمر الجنة عرفت أنه كذاب. يعني ده كلام ما يقولوش نبي، كلام علامات الكذب واضحة. ده أنا أكسف أقوله، يعني أنت واحد منا مش كسف يقول الكلام ده؟ فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. فإذا ده العدالة، إن الراوي إيه لا يتعمد الكذب ويقول ولا يأتي بخوارم المروءة، لا يأتي بخوارم المروءة، يحافظ على الصلوات، يحافظ على الطاعات، قد يقع منه المعصية ومن ذا الذي لا يخطئ، لكن سرعان ما يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. الضابط حاجة تانية، العدل دي متعلقة بالديانة، لكن الضبط متعلقة بالحفظ والإتقان. ما ممكن يكون واحد من أهل الدين من أهل الورع والزهد والتقوى لكن ما عندوش ملكة الحفظ والحديث دوت عشان ترويه، مش لازم تكون حافظ يبقى عندك ملكة الحفظ ولا لا؟ ها؟ ينفع اي واحد عنده دين وخلق يروي حديث؟ ما هو انت لا، اصل الحديث ده روايته صنعة من الصنعات، مهنة من المهن، علم من العلوم لازم تتعلمه وتتقنه وتحترف فيه وبعد كده ايه ترويه وتتكلم فيه، تتأهل أولا. قد تكون من أهل التقوى، من أهل الورع، من أهل الخلق، من أهل الدين، صوام قوام، من أهل الزهد، ولكنك لم ترزق هذه الهبة، هبة إيه؟ الحفظ، ملكة الحفظ ليست عندك هذه الملكة. فنقول لك أنت من أهل الخلق، من أهل الدين، من أهل الزهد، من أهل الورع، لكن لا نأخذ منك الحديث لأنك لست ضابط، لست متقن، لست متثبت، لست من أهل الإتقان. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الروع عشان يكون مقبول الحديث لابد يكون عدلا أي في ديني، ضابطا أي في إيه في تحمله للحديث وروايته. والضبط له أنواع وصور سنتكلم عليها تفصيلا عندما نتكلم في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد. قال لك عن العدل الضابط إلى منتهى، يعني كل راوي من رواة الإسناد يتصف بهذين الوصفين، أن يكون عدلا إيه ضابطا. وإذا كان الراوي عدلا ضابطا سميناه إيه ثقة، فكل من قالوا فيه ثقة فهو عدل إيه ضابط. هذا في أشهر معاني الثقة، لكن أحيانا يطلقون الثقة على العدل وإن لم يكن ضابطا، هنتكلم عليه تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله. إلى منتهى، أي إلى آخر الإسناد، أي إلى الصحابي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى من رواه عن الصحابي إن كان الكلام من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل راوي من رواة الإسناد لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون ضابطا، ولا يكون شاذا ولا معللا. إيه بقى الكلام ده؟ قال لك الشذوذ والعلة. طبعا عندنا نوع اسم الشاذ ونوع اسم المعلول، هيجي برضه إن شاء الله تفصيلا، لكن إجمالا الشذوذ والعلة هما سبيلان يدرك بهما أن الثقة أي العدل الضابط أخطأ في الحديث. يعني قد يكون الراوي ضابطا من حيث الإجمال كما قلنا في أول الدرس، لكن في حديث معين غلط، كيف نستدل على أنه أخطأ في هذا الحديث بعينه؟ بأن يثبت أن الحديث شاذ أو أنه معلول. فإذا ثبت أن الحديث شاذ أو معلول استدللنا بذلك على أن هذا الحديث بعينه أخطأ فيه ذلك الراوي العدل الضابط، مفهوم؟ فلا يكون حديثا صحيحا، لا لأنه مجروح في عدالته أو ضبطه، وإنما لأنه أخطأ في هذا الحديث بخصوصه كما فصلناه في أول الدرس. نتفق بهذا القدر وننظر في الأسئلة الواردة. يا رب يسر. واحد بيقول أنت قلت في الدرس الماضي إن الحديث الحسن قد إذا كان شاذا بكونه معارضا للصحيح فلا يصحح حينئذ ويقدم الصحيح عليه، فكيف يكون الحسن شاذا والحسن في تعريف العلماء أصلا لا يكون شاذا؟ نقول هو حسن باعتبار ظاهر السند، كما نقول صحيح باعتبار ظاهر السند، لكن إذا بالمعارضة عرفنا أنه شاذ فلا يكون حينئذ بعد ثبوت شذوذه يستحق وصف الحسن، مفهوم الكلام؟ كلمة جيد هي من الاصطلاحات التي استعملها العلماء يستعملونها بمعنى الصحيح أو بمعنى الحسن. حديث إن الله يحب الرجل المشعر والمرأة الملساء لا أصل له، زيادة لعلكم تقرؤون خلفي قالوا نعم قالوا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، ثم أتوا اليوم الثاني فقرأوا فقال هل تقرؤون خلفي قالوا نعم بأم الكتاب فقال لا تفعلوا. الحديث بهذا السياق وهذه الألفاظ لا أعرفه، إنما الحديث صحيح لا تقرؤوا إلا بأم الكتاب، وحديث كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هذه الألفاظ. وأما زيادة فامتنع الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مدرجة من كلام الزهري ليست من كلام أبي هريرة. هل هناك فرق بين محمد بن السائب الكلبي الضعيف المشار إليه في كتاب البعث الحثيث وبين هشام ابن محمد بن السائب الكلبي الذي قال عنه ابن حبان كان غاليا في التشيع؟ ده ابن ده ذرية بعضها من بعض وكلهما كذاب. ما هو دوت محمد بن السائب الكلبي ابو هشام ابن محمد بن السائب الكلبي، وهشام دوت اللي انا حكيت لكم قصته اللي ما عرفش حكيتها لغيركم لما قال حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. قالوا كيف؟ قال وبخني عمي على حفظ القرآن فاعتكفته فحفظته في 3 أيام ونظرت في المرآة وقبضت على لحيتي لآخذ ما فوق ما دون القبضة فنسيت فأخذت ما فوق القبضة. يعني ربنا تولانا، فده كاذب يعني. قرأت في مقدمة ابن كثير تغمد الله برضوانه ربما عانى بحفظ بعض المهر من الشبان فروى وهده نفسي على حفظ. مش عارف يقصد مقدمة ابن كثير على ايه. هو عايز يحفظ مقدمة في الحديث يعني. ان اردت ان تحفظ عندك المختصرات كثيرة، عندك نخبة الفكر وعندك شرحها نزهة النظر، عايز تحفظ مقدمة ابن الصلاح، احفظ مقدمة ابن الصلاح يا اخي، احفظ مختصر مقدمة ابن الصلاح للنووي اللي هو شرحها السيوطي في تدريب الراوي. فالاخ يعني فهمت من الكلام انه عايز يحفظ كتاب في المصطلح، احفظ. المهم انك تحفظ اي كتاب، بس احفظ. يعني بعض الاخوة يجي لي يبعث لي اسئلة، يا شيخ نحفظ الفيت السيوطي ولا احفظ الفيت العراقي، ايهما افضل؟ ويختلفوا ويقعد مثلا سنة متردد يحفظ دي ولا دي. يا اخي السنة دي كنت تحفظ الاثنين، استغل وقتك. اخي يقول فهمت من خلال الدروس التي مضت ان هناك فرقا بين التقسيم والتنويع، ففي مذاكرة لي لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وقفت على كلام يوهم ان التقسيم ينوب عن التنويع او سبق قلم منه، والكلام هو هذا التقسيم ان كان بالنسبة. احنا شرحنا الكلام ده في اللقاء الماضي. وبعدين دعك من حرفية اللفظ كلمة تقسيم وتنويع، احنا بنغير في العبارات. المهم تفهم القضية، تفهم ايه القضية. قد يطلق احيانا القسم على النوع والنوع على القسم، لكن اذا ذكر في سياق واحد فيقصد بالقسم بخلاف ما يقصد بالنوع. واحد يريد ان يدرس صحيح البخاري، ان اردت حفظه فاحفظ المختصر للزبيدي. احيانا بتجيلي اسئله طبعا انا شرحت السؤال دوت اثناء الدرس، فمش عايز انا ايه الاخ يسال عن حاجه نكررها. اسال عن شيء جديد وربما فاتني ان انبه عليه. من تردى من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. لفظه ابدا شاذة ام ثابته؟ علمي انها صحيحه، لكن تاويلها كتاويل الايات والاحاديث التي جاء فيها مثلها، ان ذلك ليس لكل من تردى او كل من قتل نفسه، لان قاتل النفس كقاتل الغير، وقاتل الغير لا يكفر بمجرد الايه القتل، انما يكفر اذا استحل ذلك القتل. أريد كتبا أتعرف بها على رجال البخاري لأني أقرأ فيه ولا أستطيع أن أعرف طبقاتهم. عندك تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، تقريب التهذيب مختصر. ما القول القاطع في شهر ابن حوشب؟ يعني إزاي هنقطع إحنا في شيء إن اختلف فيه العلماء على مدار ألف سنة؟ طبعا هو طبعا لا يحتج بما تفرد به، إنما يستشهد به فقط. قرأت في بعض كتب المصطلح أن الإمام أحمد عند التحقيق في كلامه لا يأخذ بالحديث الضعيف، وعندنا من ينادي بالأخذ بالضعيف احتجاجا لمذهب الإمام أحمد. لا، الإمام أحمد إذا قال ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، وكما قال لابنه يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، رغم أنه ضعف فيه أحاديث، وكان يقول اعلم يا بني عرف طريقتي في العلم لست أخالف ما ضعف، إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. لا يقصد بالضعيف المتهالك اللي هو فرغ من ضعفه، إنما يقصد بالضعيف أي ما ليس بصحيح وهو الحسن لغيره أو لذاته أيضا. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وابن رجب، قالوا إن الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد هو الذي يقول فيه الإمام الترمذي حديث حسن. فالحسن فالضعيف عند أحمد عن الضعيف المحتج به هو الذي يكون حسنا عند الإمام الترمذي، فصار مسألة اصطلاحية يسميه ضعيف ثم يحتج به، ويقصد بالضعيف هنا الضعيف الذي انجبر بغيره فصار حسنا، وإنما سماه ضعيفا باعتبار إيه؟ أصل الرواية، والترمذي سماه حسنا باعتبار من ضمه إليها، فصار الاختلاف لفظيا لا تأثير له في الحكم. واحنا شرحنا الكلام ده في اللقاء الماضي. من قال إن وظيفة المحدثين منحصرة في حفظ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز عليهم التدخل في الفقه والتوحيد وفنون العلم الأخرى، هو حفظ علينا التوحيد والفقه إلا علماء الحديث. يعني الإمام أحمد ده كان إيه؟ من علماء إيه؟ علماء الحديث الفقهاء، وهو إمام أهل السنة والجماعة، حفظ كما قال بعض السلف لولا أحمد لكفر الناس من بعد، يعني في فتنة خلق القرآن. الشافعي إمام فقيه محدث من أئمة أهل السنة، الإمام مالك وهكذا، الإمام البخاري صحيحه يدل على إيه؟ إمامته في الفقه وتبويبه، وكما قالوا فقه البخاري في تراجم كتابه، في العناوين بحطها دي تدل على الفقه والتعمق في الفقه. وهل ليس هناك فقيه حقيقة إلا من كان عنده علم بالحديث، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أوائل نكته على كتاب ابن الصلاح، إن علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية. قال والمراد بالعلوم الشرعية الحديث والفقه والتفسير، ثم ذكر كلاما قال وإنما يكون الفقيه في حاجة إلى علم الحديث لأن الفقيه في حاجة إلى يبني فقهه على النصوص، ولا سبيل أمامه إلا بإدراك علم الحديث حتى يعرف الصحيح من الضعيف من الروايات حتى يبني على هذه الروايات فقهه، لأنه إن بنى فقهه على روايات ضعيفة صار ما بني على باطل فهو باطل. هل هناك فرق بين الحد والتعريف؟ لا يفرقون. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يقول كتب فضلتك غالية الثمن. طب يعني غالية الخاص لك إيه المشكلة يعني؟ عشان يقول عشان يعني ولا الطبعة لماذا لها تكون الطبعة هنا في مصر وتكون الكتب متوسطة السعر؟ هل يمكن اقتناؤها؟ يا ابني دي سياسة ناشرين، انا ما فهمش في الكلام ده. اولا الكتب بتاعتي مش غالية على فكرة، هو الكتب كلها غالية. مشكلتنا احنا ايه؟ ان احنا بنقارن ان الكتب غالية او رخيصة بحسب قدراتي الشخصية. لا مش ما تحسبهاش كده، احسبها بحسب ايه؟ نظائرها من الكتب. يعني الكتاب اصلا غالي، عادة تلاقي مثلا المجلد بخمسين جنيه، هو فعلا غالي، انا نفسي ما اقدرش اشتريه، ابو خمسين جنيه ما اقدرش اشتريه، صح ولا لا؟ الكتاب اصلا غالي، فيجي الاخ يقول لك الكتب غالية، ما كل الكتب بخمسين جنيه. الكتاب النهاردة بورق جرايد بثلاثين جنيه، اللي هو مجلد تجليد كويس ومطبوع كويس طبعة جيدة بيخش في 40 و50 بحسب حجم الايه الكتاب. دي مسألة انا ماليش دعوة بيها. الناشر على فكرة الناشر احب الي رخص عشان يبيع، هو الناشر مش عايز يبيعه ولا ايه؟ هو بيطبع الكتاب عشان يركنه ولا عايز يبيعه؟ بيبيعه. دي سياسة انا ما بتدخلش فيها ولا بفرض على الناشر يحط سعر معين، لان دي مش شغلتي. انا وظيفتي ايه؟ الجانب العلمي، بعمل كتاب اديه للناشر هو يبيعه. على فكرة مش مرتبطة بالمقابل المادي اللي باخده. انا لو انا اديته له ببلاش هيبيعه بنفس السعر برضك. ليه؟ القضيه اصلا ايه؟ هو نظريته لك انا لو لخصت الكتاب زياده عن اللزوم محدش هيشتريه. ده الكتاب اصلا بايظ، ده لو كان ليه قيمه كان غلاه. احنا دور الناشر بنتعامل مع ناس محترمه يعني. بكام؟ بكام؟ 320. ده في نسخة تانية من نيل الأطار ب700 جنيه. ايه يا عم 320 دي يعتبر أرخص حاجة، ده 12 مجلد. ماشي انت عايزه هو كده يعني. الكتاب كل الكتب غالية اصلا. القصة ايه؟ القصة في الموضوع ده ايه؟ ان احنا كدول عربية بنطبع الكتب صح، لكن المواد الخام لا ننتجها. الورق بنستورده من اليابان، بنستورده من اندونيسيا، انت فاهم؟ الحبر، حتى الحبر بيستورده. الخيط اللي بيخيطوا بيه بيستورده. الجلد اللي بيجلدوا بيه بيستورده. فاصبح كل حاجه عمله صعبه، كله جايب الدولار. ربنا يخفس الدولار ده عشان عمليه تتعدل. على فكرة كتاب ابن الصلاح بتاع كتاب ابن الصلاح اللي معاه التقييد والإيضاح والنكت على ابن الصلاح لابن حجر وصل مصر الحمد لله وموجود في المكتبة، بس هم مش عارضينه للبيع، قالوا هنعرضه في المعرض بس ممكن ايه للعرض فقط يعني او للتحنيس فقط يعني. ماشي. واحد يقول نحن لا نفهم العامية المصرية ونريد من فضلكم الكلام باللغة العربية. طب اذا اتكلمنا بالعربية الفصحى المصريين مش هيفهم، نعمل ايه؟ يبقى نشوف كده عربية مصفحة يعني وسط تمشي موديل 67 ولا حاجة. وبعدين انت لازم تعرف اللغة العربية المصرية العامية دي، هي دي اللغة الحلوة. طب هتضحك ازاي لما انا كده اضحك الاخوة؟ هتضحك معهم ازاي؟ ما انا عايزك تضحك وفرفشك. هل حديث الفتون صحيح موقوفا على ابن عباس؟ اه هو من قول عباس، ولكنه ابن عباس اخذه عن اهل الكتاب لمعروف ابن عباس كان يروي عن ايه اهل الكتاب كما كان يفعل بعض الصحابة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ده ليس صحيح. صحيح عمرو بن شعيب قلنا ايه، ما احنا قلنا ايه، بعضها صحيح وبعضها ايه ضعيف، لكن الحكم الإجمالي العلماء بيقولوا ايه، لا يقولوا العلماء الحكم الإجمالي يقول هي حسنة، لكن في بعض الأحاديث العلماء ايه قالوا هي ضعيفة لأنها شاذة أو منكرة. نحن نحفظ كتاب الله عز وجل ونحاول إتمام حفظه، فبما تنصحنا لكي نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبأي كتب نبدأ؟ ابدأ الأول بالأربعين النووي، وبعد كده عمدة الأحكام، وبعد كده قابلني أقول لك تعمل إيه تاني. زيادة كلها في النار إلا واحدة، زيادة صحيحة رغم أنف من أنكره على شاشات التلفزيون. ها؟ ها؟ هل النظر إلى النساء من صغائر الخسة؟ ادعوا لي بالتوبة، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك وأن يغفر لنا ولك، نسأل الله أن يرزقنا وإياك العفاف والتقى والغنى. بلغنا اليوم ان الشيخ محمد المسير توفي، نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، موضوع حديث موضوع. احسن طبعات الرحيق المختوم اللي هي طبعت في السعودية. قول علي ايه؟ قول على المولى عز وجل بل بعلم، مش فاهم، مش عارف المقصود. جورنال طيب ان شاء الله هندرسها. واحد بيقول مثال لضعف حديث وصحة حديث في صحيفة واحدة كصحيفة عمرو بن شعيب، يعني كما قلنا ايه الاصل فيها انها ايه حسنة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ايه ضعيف. من الضعيف حديث ليس للمرأة عطية من مال زوجها الا باذن زوجها، ليس للمرأة عطية من مالها الا باذن زوجها، هذا حديث انكروه، انكره الشافعي وانكره احمد بن حنبل وغيره. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. العلماء أنكروا زيادة أو نقص، قالوا لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، فهذه الزيادة إيه؟ خطأ. وأيضا من الصحف الحديثية صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيها عن أبي هريرة، وهي صحيفة احتج مسلم في صحيحه ببعض أحاديثها، وهناك بعض الأحاديث فيها منكرة أنكرها العلماء كحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. واحد يقول كنت سمعت أن الإمام أحمد رحمه يطلق على الراوي الثقة منكر بمجرد تفرده بالرواية، هذا الكلام قاله بعض أهل العلم لكنه منتقد، بل يقصد أن الراوي هذا الثقة أخطأ في هذا الحديث بعينه، فهذا حديث منكر وإن كان الراوي ثقة. إذا تساوى صواب الراوي مع خطأه يطلق عليه ثقة أم ضعيف؟ إن كان مكثرا من الرواية، مكثرا من الرواية يعني روى آلاف الأحاديث أخطأ في كثير منها وأصاب في كثير منها، فهذا يستشهد به ولا يحتج به. أما إن كان مقلا، فمن كان مقلا من الرواية ثم يخطئ ولو خطأ القليل فهذا يضعف بذلك القليل الذي أخطأ فيه. ثم هناك ضوابط أخرى ربما يتناولها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على طريقه المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.